اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب الحيض. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، لكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فاترك الصلاة فيها. عندك ماذا؟ بدون فيها. ايه؟ بدون فيها. ماشي. انا عندي معها فيها. ماشي. الكلام على هذا الحديث من وجوه: احدها يقال حاضت المرأة وتحيضت. وتحيض. حاضت وتحيضت وتحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سال الدم منها في نوبة معلومة. في نوبة معلومة يعني في وقت معين يأتي الحيض ويستمر مدة معينة ثم ينقطع، وفي مثلها من الشهر الذي يليه يأتيها الدم ويستمر مدة معينة ثم ينقطع، وفي الشهر الذي بعده يأتيها في وقت معين يستمر وينقطع. فالنوبة معناها إيه؟ مدة معلومة يأتي فيها الحيض، مدة معلومة متكررة. كلمة نوبة تأتي بمعنى إيه؟ تعطي هذا المعنى أنها مدة معلومة وإيه؟ ومتكررة في مثلها، في مثلها من الشهر الذي يليه. ماشي؟ في نوبة معلومة. وإذا استمر من غير نوبة، إذا استمر سيلان الدم من غير نوبة من غير انقطاع وإتيان، قيل استحيضت. استحيضت بالبناء للمفعول، فهي مستحاضة. ونقل الهروي عن ابن عرفة أنه قال: المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك المكان، ومنه سمي الحوض حوضا لاجتماع الماء فيه. هو بماذا فسر الحيض؟ فسر الشيخ فسر الحيض، فسر الحيض بأنه سيلان الدم. يقول حاضت المرأة إذا سال الدم منها في نوبة معلومة. فالشيخ ابن الدخعي بفسر الحيض بأنه سيلان الدم، وابن عرفة يفسر الحيض بأنه إيه؟ اجتماع الدم في المحل. اجتماع الدم في المحل. ونعرف يستند في هذا التفسير إلى إيه؟ إلى أن الحيض مأخوذ من الحوض، والحوض هو مكان الاجتماع، ومنه سمي الحوض حوضا لاجتماع الماء فيه. يبقى هنا في مفارقة بين المعنى الأول اللي هو معنى السيلان والمعنى الثاني الذي هو الاجتماع. قال الفارسي في مجمعه: بعدما نقل ما ذكرناه. عندك الفارسي من؟ عبد الغفار اسماعيل الفارسي. أبو علي الفارسي؟ لا. أمال إيه؟ عبد الغفار. له كتاب اسمه المجمع؟ قال مجمع الغرائب. إيه؟ مجمع الغرائب. مجمع الغرائب. ماشي. الغريبين في القرآن والحديث. المحيض اسم المكان شو؟ إيه؟ على وزن اسم المكان. لو إيه؟ المحيض. لا. عندهم. أين يزيد؟ ومحيضا مصدر ميمي. مصدر ميمي. زي متابة. تابة توة وتابة متابة. قال الفارسي في مجمعه بعدما نقل ما ذكرناه: وهذا زلل ظاهر، لأن الحوض من ذوات الواو. يقال: حط أحوض، أي اتخذت حوضا، واستحوض الماء إذا اجتمع، وسمي الحائض حائضا عند سيلان الدم منها لا عند اجتماع الدم في رحمها. وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها، فإذا أخذ الحيض من الحوض خطأ لفظا وإيه ومعنى، فلست أدري كيف وقع. تعرف هذا الاستدراك؟ هو يقول لك الحيض من ذوات الياء والحوض من ذوات الواو، فكيف يؤخذ الحيض الذي هو من ذوات الياء من الحوض الذي هو من ذوات الواو؟ هذا من جهة الإيه؟ خطأ من جهة اللفظ. يمكن أن يرد على هذا نقول أنه قد يكون هذا من باب الاشتقاق الكبير، لأن الاشتقاق الكبير لا يلتزم فيه بذكر كل الحروف، يعني عندي مشتق ومشتق منه، لا في الاشتقاق الكبير لا يلزم أن يكون في المشتق منه كل الحروف التي في، لا يلزم أن توجد كل الحروف التي وجدت في المشتق منه في المشتق. واضح هذا؟ كنا نمثل له بماذا الاشتقاق الكبير؟ إيه؟ نريد أن نمثل الاشتقاق الكبير. تذكرون مثال؟ أنا أذكر لكم مثال الآن إن شاء الله. الثلم بالميم مأخوذ من الثلب بالباء أو العكس. الثلم الساء واللام والميم مأخوذة من الثاء واللام والباء. الثلم والثلب أحدهما مشتق من الآخر، ولا يشتمل أحدهما على كل الحروف التي يوجد في الإيه في الآخر. ماشي. فعلى كل، هو الاستدراك الأول أنه يقول الحيض مأخوذ من الحوض، استدرك عليه بأن هذا الحيض من ذوات الياء والحوض من ذوات الواو، فكيف يؤخذ هذا من ذاك؟ قد يقال أن هذا من باب، قد يقال في الجواب عن هذا أن هذا من باب الاشتقاق الكبير، ولا يلزم في الاشتقاق الكبير أن كل حروف المشتق منه توجد في المشتق. هذا ما يتعلق باللفظ. طب وما يتعلق بالمعنى؟ الحوض سمي حوضا لاجتماع الماء فيه، والحيض إنما كان عند السيلان لا عند الاجتماع، فهذا أيضا خطأ في الإيه؟ من جهة المعنى. الشيخ يستدرك يقول وأما ما ذكره، وما ذكره من جهة المعنى فليس بقاطع، لأن تلك الحالة، المقصود الحالة حالة الحيض، ليس يمتنع أن يطلق عليها لفظ الاجتماع لا سيما في بعض الأحوال. الحاصل أن الدم يجتمع في الرحم فيجتمع ويسيل، فيمكن أن أنظر أنا إلى هذه الحالة من جهة أن الدم يجتمع ويسيل، فيمكن أن يكون لفظ الحيض منظور فيه إلى معنى الاجتماع، لأن في زمن الحيض الدم يجتمع في الرحم، يجتمع فيسيل، وربما يجتمع شيئا فشيئا ويسيل شيئا فشيئا، فمعنى السيلان ملازم لمعنى الاجتماع، فمن هنا يعني لا نستطيع أن نخطئه في إيه؟ في الأمر من جهة المعنى. وأنا أجبت عن جهة اللفظ، هو قد يكون من جهة الإيه؟ الاشتقاق الكبير. واضح؟ طيب، الذي تلمحه أنت في صنيع بن عرفة أنه كأنه يريد أن يسير بلفظ الحيض مسير لفظ القرب، لأن لفظ القرب أيضا قرأ تدل على جامعة، قرأ بمعنى جامعة، والقرب يطلق على الطهر ويطلق على الحيض باعتبار هذا المعنى. قالوا لأن الدم يجتمع في البطن في زمن الطهر، ويجتمع في الرحم في زمن الحيض، فكأنه يسير بلفظ الطهر مسير لفظ الإيه؟ يسير بلفظ الحيض مسير لفظ القرب. القرب أيضا يدل على السيلان، يدل على اجتماع الدم في زمن في البطن، واجتماع الدم في الرحم. على كل، نحن الآن فهمنا أن الحيض بمعنى السيلان لغة، وابن عرفة ذكر أنه بمعنى الاجتماع، وأنه مأخوذ من الحوض، وأنه استدركوا عليه ذلك من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، وأن الشيخ ابن دقيق العيد أجاب عن جهة المعنى ولم يجب عن جهة الإيه؟ اللفظ، وقد يقال في الجواب عنها أن ذلك من باب الاشتقاق الكبير. الثاني، أبو حبيش بضم الهاء المهملة بعدها ياء ثاني الحروف مفتوحة ثم ياء آخر الحروف ساكنة ثم شين معجمة، وهو أبو حبيش ابن المطلب ابن أسد، وهو أبو الحبيش ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العز، ووقع في أكثر نسخ صحيح مسلم عبد المطلب، وذلك غلط عندهم والصواب المطلب كما ذكرنا. الثالث مطلب مطلب الثالث قولها استحاضوا، قد تقدم معنى الاستحاضة أنها مأخوذة من إيه؟ أنها بمعنى السيلان، بس سيلان الدم إذا لم تكن له نوبة، إذا استمر ولم تكن له نوبة، يبقى وقد تقدم معنى الاستحاضة أنها سيلان الدم مع استمرار من غير نوبة، فيقال منه استحيضت المرأة مبنيا للمفعول ولم يبن هذا الفعل للفاعل، كما في قولهم نفست المرأة اقرأ ونتجت النخ ونتجت هكذا صح؟ نبدأ الأول الحرف نتجة إيه؟ النون قبل التاء. نعم نتجة. شو هل نقول عنه أنا والمجاز؟ أي شيء المجاز؟ ولو استعمل جهاز الصيغة استحيلة أو نتجة. لا خلي بالك من شيء، عندي الأصل أن يوجد عندي فعل مبني للفاعل وأنا أبني للمفعول، هذا هو الأصل، في بعض الأفعال خرجت عن هذا الأصل وهو أنه صنع بناؤها للمفعول ولم يسمع بناؤها للفاعل، يعني جن مبني للمفعول ولا يوجد إيه منه المبني للفاعل، استحيضت وجد منه المبني للمفعول ولم يوجد المبني للفاعل، لا يقال استحاضت المرأة، لم نسمع العرب قالت استحاضت المرأة، فهو سمع فيه المبني للمفعول ولم يسمع المبني للفعل، وهذا على خلاف الأصل، ويقال في المرأة نفست المرأة ولا يقال نفست، ويقال نتجت الناقة إذا ولدت، نتجت الناقة إذا ولدت ولا يقال نتجت، فالأصل أن يوجد فعل المبني للفاعل ثم يبنى للمفعول، وعلى خلاف الأصل أن نجد المبني للمفعول ولا نجد المبني للفاعل، جنة ماشي جنة مبني للمفعول ولا نجد له مبني للإيه للفاعل، نفست واستحيضت ونتجت، واضح؟ ولا نقول استعمال في غير ما وري عليه كيف؟ هنا أن الأصل أنها لا يستعمل هذه الأوزان لهذه المعاني، ولكن أن استعملت أنا أصل أنها مبني للمجهول، ولكن عدلنا عن هذه الأوزان إلى الأخرى. نحتاج أن يقول أحد أن هذا من قبيل المجاز، لا نستطيع أن نقولها نحن عند أنفسنا. وأصل الكلمة من الحيض، وأصل الكلمة أي كلمة؟ استحيضت والاستحاضة، وأصل الكلمة من الحيض، والزوائد التي لحقتها للمبالغة، يبقى استحيضت أو الاستحاضة أصلها لإيه؟ الحيض، زيدت عليها الألف والسين والتاء ماشي؟ لأي معنى زيدت هذه الحروف؟ قال الشيخ للمبالغة، كما يقال قر في المكان ثم يزاد للمبالغة فيقال استقر، ويقال أعشب المكان يعني وجد فيه العشب، فإذا كثر العشب فيه ثم يبالغ فيه فيقال اعشوشب، واضح؟ وكثيرا ما تأتي الزوائد لهذا المعنى، هذه كما تقولون أن زيادة المبنى تدل على زيادة الإيه؟ المعنى، واضح؟ يبقى استحاضت استحيضت والاستحاضة الألف والسين والتاء زيدت للإيه؟ للمبالغة. الرابع الطهارة تطلق بإزاء النظافة وهو الوضع اللغوي، وتطلق بإزاء استعمال المطهر، فيقال الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى، وتطلق أيضا ويراهد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر. قبل استعمال المطهر أنت كنت ممنوع من الصلاة، فلما استعملت المطهر جاز لك أن تصلي، فعندما يرتفع المانع فأقول أنت الآن على طهارة، أنت الآن محدث حدث أصغر، إذا توضأت وزال المانع أقول أنت الآن على طهارة. وإذا لم تتوضأ أقول أنت الآن على غير طهارة، فيطلق الطهارة على الإيه؟ على المانع المترتب على ارتفاع المانع الذي يترتب على تلك على استعمال المطهر. فيقال لمن ارتفع عنه مانع الحدث هو على طهارة، ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة. فإذا ثبت هذا فنقول قولها فلا أطهر يحمل على الوضع اللغوي. النظافة. إيه؟ النظافة. اللي هو النظافة. وكنت باللفظة عن عدم النظافة عن الدم، فلا أطهر يعني فلا ينقطع الدم. يبقى الطهر هنا بمعنى المعنى اللغوي. بمعنى النظافة، فلا أطهر يعني فلا ينقطع الدم ولا أنظف من الدم. لأن النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت. لأن النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت. هو ذكر الطهارة كم معنى؟ المعنى الأول الذي هو الوضع اللغوي. الشيخ قال نحمل عليه هذا اللفظ ولا نحمله على المعنى الثاني اللي هو استعمال المطهر، لأن المرأة حال استحاضتها لا تستعمل المطهر، لا تستعمل الماء، ولا هي عالمة بالحكم الشرعي حتى نحمله على المعنى الثالث. يعني فلا أطهر فلا يرتفع المانع من فلا يرتفع المانع الذي يمنعني من الصلاة. هي جاءت تسأل عن ذلك، واضح لنا؟ يبقى يقول لك لفظ الطهارة له ثلاث معاني، لا نستطيع أن نحمل على المعنى الثاني لأن النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الزمان. يبقى لا أطهر، يبقى لا تستطيع أن تفسره بأنها لا تستعمل المطهر. فلا أطهر لا نستطيع أن نفسرها فلا أطهر يعني فلا يرتفع عني المانع الذي يمنعني من الصلاة. هي لم تكن عالمة بهذا الحكم، وهي جاءت تسأل النبي أفأدع الصلاة أم أصلي. ولو كانت فلا أطهر يعني فلا يرتفع عني المانع، طب لماذا جئت تسألين أتصلي أم لا تصلي؟ واضح؟ يبقى لا، اللفظ له ثلاث معاني، امتنع الثاني وامتنع الثالث فتعين الحمل على الأول. الشيخ يستعمل طريقة السبر والتقسيم. لفظ الطهارة ينحصر في ثلاثة أقسام، بطل الثاني والثالث فتعين الأول. هذا يسمى بالصبر والإيه؟ الحصر. وبعد الحصر تبطل جميع الأقسام إلا قسما واحدا فيتعين الإيه؟ فيتعين هذا القسم الأخير. فتعين حمله على الوضع اللغوي. ثم حقيقته، حقيقة حقيقة هذا اللفظ اللي هو فلا أطهر، ثم حقيقته أي قولها فلا أطهر استمرار الدم. وعليه حمله بعضهم يعني فلا أطهر فلا ينقطع الدم. حقيقة هذا الكلام أن الدم يستمر ولا ينقطع في وقت من الأوقات، وعليه حمل بعضهم. ويمكن حمله على المبالغة ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض. أيضا يمكن أن يحمل هذا الكلام على المعنى المجازي. كيف هذا؟ يعني إذا كانت تحيض ثم ينقطع الدم مدة يسيرة جدا ثم يأتي الحيض ويستمر مدة ثم ينقطع مدة يسيرة ويأتي حيض آخر وينقطع ويأتي وينقطع ويأتي، فلكسرة توالي الحيض وقرب بعضه من بعض جعلت هذا كالإيه؟ كالمستمر الذي لا ينقطع. فتقول فلا أطهر مع أنها تطهر قليلا، واضح؟ فيبقى هذا من قبيل المبالغة. يبقى قال لي هذا الكلام قولها فلا أطهر يحتمل معنيين، المعنى الأول وهو المعنى الحقيقي أن الدم دائم ولا ينقطع، أو المعنى الثاني أنه ينقطع قليلا لكن لكثرة وجود الحيض وتواليه وتعاقبه ولا يتخلله إلا فترة طهر يسيرة جعلت كالتي إيه؟ كالتي لا ينقطع عنها الدم بحال على سبيل الإيه؟ المبالغة. يؤثر في الحكم يعني حمل على استمرار أو مبالغة. لو إذا كان هذا الحكم لا يختلف فيبقى هذا من قبيل الاستدلال باللفظ على الحقيقة هو إيه؟ ومجازي. لو الاستدلال هكذا بأن المرأة إذا كان الدم يسيل ولا ينقطع أو يسيل وينقطع قليلا والحكم واحد في الحالتين يبقى أنت تستدل بهذا الحديث بحقيقته وإيه؟ ومجازي كما صنع الشافعي في لفظ الملامسة. الخامس قولها أفأدع الصلاة سؤال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم ماشي وماذا بعد ذلك؟ وسؤال عن إزالته تقديم هذا الكلام هكذا سؤال عن استمرار حكم الحيض في حال دوام الدم وسؤال أيضا عن إزالته أو إيه؟ أو إزالته أو سؤال عن إزالته سؤال عن استمرار حكم الحيض في حال دوام الدم معذرة سؤال عن استمرار حكم الحيض في حال دوام الدم أنت تقول أو أو إيه أو إزالته أو إزالته أو إزالة حكم الحيض أو إزالة حكم الإيه يعني هل يسقط هل هي تستحاض فلا تطهر هل يستمر حكم الحيض في حكمها أم يزول هل يستمر حكم الحيض في حقها فتدعو الصلاة أم يزول حكم الحيض عنها فتصلي في حال الاستحاضة واضح؟ الضمير يرجع للحكم استمرار حكم الحيض أو إزالة حكم الحيض سؤال عن استمرار حكم الحيض أو عن إزالة حكم الحيض هل حكم الحيض ثابت في حقها حال الاستحاضة أم أنه يزول عنها حال الاستحاضة هل هي في وقت الاستحاضة لها حكم الحائض أم لها حكم الطاهر هذا هو سؤال الشيء وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوع من الصلاة هذه المرأة استقر عندها حكم وهو أن الحائض ممنوع من الصلاة فهل هي تأخذ حكم الحائض فتمنع من الصلاة واضح هي لو كانت لا تعلم أن الحائض لا تصلي إذا هي كانت لا تعلم هذا الحكم لا يتأتى من هذا السؤال يبقى هي علمت حكم الحيض وتسأل هل حكمي أنا حكم الحائض أم أن لي حكم آخر مخالف لحكمها واضح قال وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوع من الصلاة السادس قوله صلى الله عليه وسلم لا أفأدع الصلاة؟ قال لا، لا تدع الصلاة ولا يثبت في حكمك أيها المستحاضة أن حكم الحيض ولا يثبت في حقيقة أيها المستحاضة حكم الإيه؟ حكم الحيض قوله لا إنما ذلك عرق فيه دليل على أن الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق وهذا مذهب الشافعية وهو على خلاف مذهب أبي حنيفة مذهب الشافعية أن سيلان الدم من العرق من أي موضع من البدن غير الفرج سيلان الدم من أي موضع من البدن غير الفرج لا ينتقض به الوضوء ويستدل على هذا المعنى بإيه؟ بأن النبي علل عدم انقطاع النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم الذي ذكره وهو أن المستحاضة لا تدع الصلاة ولا تترك الصلاة بقوله إن ذلك عرق يبقى إن ذلك عرق هذا سيلان الدم من العرق سيلان الدم من العرق ليس مسوغا لترك الصلاة واضح قال لا، أي لا تدع الصلاة. لماذا؟ إنما ذلك عرق، أي الدم السائل وقت الاستحاضة ليس دم حيض وإنما هو دم عرق. عندك إيه؟ إنما؟ نعم. أنت عندك إيه؟ إن؟ ماشي. هو في حديث إن لا إن ذلك عرق، فيه دليل على أن الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق، كما فعل عمر رضي الله عنه حيث صلى وجرحه وجرحه يصغب إيه؟ دما. عندما طعن في صلاة الفجر أكمل الصلاة وجرحه إيه؟ يصغب دما. يصعب دم. حيث صلى وجرحه يصعب دم. طيب. يبقى عندنا على مذهب الشافعية أدلة، وهو أن الدم خروج الدم من البدن من غير الفرج ليس بناخذ. من هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم في دم المستحاضة إن ذلك إيه؟ عرق. ومن ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يتعب دما، لك أن تقول أن ذلك فعله صحابي وفعل صحابي ليس بحج، ولمخالفك أن يقول الصحابة صلوا خلفه ولم ينكروا إيه عليه ولم يعيدوا الصلاة، فهذا بمثابة فعل الصحابة الذي انضم إليه إقرار سائر الصحابة، فيكون هذا من قبيل إجماع الإيه السكوتي ويكون حج. ومن هذا القبيل أيضا الرجل الذي صلى، الرجل الذي كان حارس النبي صلى الله عليه وسلم ورمي بسهم أثناء إيه صلاته، فأتم الصلاة وجرحه يتعب دمه، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك الأمر ولم ينكره، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي انضم إلى الحارس وقرار الصحابة الذي انضم إلى فعل عمر ماشي دليل على إيه؟ دليل على أن خروج الدم من سائر البدن غير الفرج لا ينتقد به الوضوء. هذا لو كان لك فعل الحارس ليس الحج وفعل عمر ليس بحج، فالجواب أن فعل الحارس انضم إليه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل عمر ضم إليه إيه؟ إقرار الصحابة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق ظاهره انبثاق الدم من عرق، وقد جاء في الحديث عرق انفجر، عرق انفجر، ورواية أخرى عرق انقطع، عرق انقطع، ويحتمل أن يكون من نجاز التشبيه إن كان سبب الاستحاضة خسرة مادة الدم وخروجه من مجرى الحيض المعتاد، من مجاري الحيض المعتاد. ما وجه هذا الكلام؟ قال لا، لا لا أي لا تدع الصلاة، لا تدعي الصلاة. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الحكم بقوله إن ذلك عرق، إن ذلك إيه عرق، أي إن ذلك مثل دم العرق. فكأنك فكما أن دم العرق لا ينقض الوضوء، فدم الاستحاضة لا ينقض الوضوء. يبقى هذا الكلام أيضا يمكن أن يحمل على الحقيقة، دم الاستحاضة دم عرق فلا ينقض الوضوء، أو دم الاستحاضة ليس على الحقيقة دم عرق لكنه مثل دم العرق في حكمه فلا ينقض الوضوء. فإما أن تحمله على الحقيقة وإما أن تحمله على مجاز التشبيه. إن ذلك مثل دم العرق، ودم العرق لا ينقض الوضوء فهو أيضا لا ينقض الوضوء. واضح؟ في الحديث دليل. العرق هو العرق المجردة؟ نعم. يعني الشيخ يقول لك الآتي: هذا الأمر يفصله الأطباء، هل حقيقة دم الاستحاضة أن عرقا في هذا الموضع انفجر فسال منه الدم فيكون الكلام على حقيقته إن ذلك دم عرق، أو أن لا يوجد عرق انقطع ولا دم سال من الايه من عرق، وغايتهما في الأمر أن الدم يجتمع في الرحم فيكثر فيسير ويستمر سيلان فيكون مثل دم العرق الذي يسيل ولا ينقطع سيلان، فيكون من باب الايه من باب التشبيه. والأمر يفصله الأطباء، يعني هل دم الاستحاضة دم سال من عرق كالرعاب دم سال من عرق الشعيرات الدموية تنفجر فيسيل الايه الدم، هل حقيقة دم الاستحاضة أنه دم العرق لم يحتمل الضغط فانفجر فسال منه الدم، يبقى الكلام على حقيقته، أو أن الدم يجتمع في الرحم فيسير ولما كان لا ينقطع شبه بإيه بدم العرق الذي لا ينقطع. السابع: في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء. النبي قال لها: ولكن دع الصلاة، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، وصلي ما يأتي من فروض. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات، هذا هو وجه الدلالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة، وأمرها إذا انقطع عنها الدم أن تغتسل وأن تصلي ما يجد من فرائض، ولم يأمرها به بقضاء ما فات. ولو كان القضاء واجبا عليها لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا هو وجه الدلالة. يا شيخ يقول لك إيه؟ وفي الحديث دليل، من أين نأتي بالدليل؟ من أنه لو كان النبي لم يأمرها بالقضاء، ولو كان القضاء عليها واجب لا لأمرها به، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فيه دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء، وهو كالإجماع من الخلف والسلف في تركها، في ترك إيه؟ في ترك الصلاة من غير قضاء، في تركها من غير إيه؟ مش في ترك الصلاة فقط، في تركها من غير قضاء وعدم وجوب القضاء، في تركها وعدم وجوب القضاء، ولم يخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج. خلاف الخوارج لا يعتبر شرعا لحصول الإجماع. هذه بقى مسألة يعني ممكن يأتي فيها نظر شديد. الشيخ يقول هو كالإجماع، هو كالإجماع. هذه الكاف أظنها تحوي معاني كثيرة جدا، هذه الكاف تحوي معاني كثيرة جدا. هل يعتد بخلاف الخوارج؟ هل يعتد بخلاف الخوارج؟ مسألة متشعبة للغاية حقيقة. أولا، هل المجتهد يشترط فيه العدالة؟ هل المجتهد يشترط فيه العدالة أم لا؟ والراجح أنه لا تشترط فيه العدالة. طيب، وهل الخوارج ببدعتهم، خوارج ببدعتهم يفسقون؟ واضح؟ فإذا كنت مثلا دلوقتي الخارجي مبتدع، الخوارج مبتدعة وهم يفسقون ببدعتهم، والاجتهاد تشترط فيه العدالة، إذن الخوارج ليسوا من أجل، ليسوا من أهل الاجتهاد، ولا يعتد به بخلافهم ولا يؤنس بوفاقهم. يمكن أن نخرجها هكذا، يعني الخوارج مبتدعة وهم يفسقون، كل مسألة محتملة، هم مبتدعة لا خلاف في هذا. طب هل يفسقون ببدعتهم أو لا يفسقون؟ طب إذا قلنا أنهم يفسقون، فهل المجتهد تشترط فيه العدالة أم لا؟ فإذا قلنا أنهم مبتدعة وأنهم يفسقون ببدعتهم وأن المجتهد تشترط فيه العدالة، إذن هم ليسوا من أهل الاجتهاد، وبالتالي إيه؟ لا يعتد بخلافهم ولا يؤنس بوفاقهم. ممكن نأخذ المسألة في هذا الاتجاه، ممكن أخذها في منحى آخر، وهو أننا لو قلنا أن المبتدعة من أن الخوارج من أهل الاجتهاد، إذا قلنا بناء على أنهم لا يفسقون ببدعتهم أو أنهم يفسقون، والفاسق قد يكون من أهل الاجتهاد، لا يشترط في المجتهد أن يكون، وهذا الراجح في المسألة الأصولية أنه لا تشترط العدالة في الإيه؟ في المجتهد. طيب، في هذه الحالة يعتبر وفاقهم، يعتبر إيه؟ ويؤنس بخلافهم. بس في قول في المسألة يقول لك إيه؟ الأقوال الشاذة، إذا كنت أنت من أهل الاجتهاد، فإذا كنت صاحب قول شاذ في مسألة فلا يعتد بشذوذك في خرق الإجماع. واضح؟ يعني بمعنى إيه؟ أنت يعتد بخلافك، ولكن في مسألة ما أتيت بقول شاذ، فهذا القول الشاذ لا يمنع من انعقاد الإجماع، لا يمنع من انعقاد الإجماع، فلك أن تقول، أن نخرج مسألة هذا التخريج، نقول الخوارج يعتد بخلافه، ماشي، يعتد بإيه؟ ولكن قولهم بعدم، ولكن قولهم بوجوب القضاء قول شاذ. وأحد الأقوال في المسألة، في مسألة انعقاد الإجماع، أن الأقوال الشاذة لا تؤثر في انعقاد الإجماع، ولا يعتد بخلاف أصحابها في هذه المسألة، وأن يعتد بخلافهم في إيه؟ في غيرهم. يبقى إما أن الخوارج لا يعتد بخلافهم بإطلاق، أو لا يعتد بخلافهم في هذه المسألة لأنها من الأقوال الشاذة. يعني داود الظاهري يعتد بخلافه، ولكن لما قال بوجوب السواك اعتبروا هذا القول قول إيه؟ شاذ، فقالوا الإجماع منعقد على إيه؟ استحباب السواك. وقول داود، أنا أعتد بداود في الخلاف، لكن في هذه المسألة لا أعتد، فهم؟ قول الخوارج في هذه المسألة لا، إذا كنت أنت تعتد بهم في الإجماع، لكن لا تعتد بخلاف في هذه المسألة لأنها أصحاب قول إيه؟ شاذ. فيبقى كلمة الكاف الذي قالها الشيخ تحمل هذه المعاني كلها. واضح؟ ويمكن يكون هذا هو كالإجماع من الخلف والسلف، يعني إجماع السكوتي ثم ذكر فقط. ليه إجماع السكوتي ليه؟ مبارك هذا الإجماع. أين السكوتي؟ يعني هو كالإجماع، لأن بعضهم لم يصرح بها. لا، هو لا ولا يعتبر، هو هي المسألة كلها في هو قال هو كالإجماع وصرح بخلاف الخوارج، فهم؟ هو كالإجماع وصرح بخلاف الإيه؟ الخوارج. فهذا إما لأنه لا يعتد بخلاف الخوارج مطلقا، أو لا يعتد إيه؟ بخلافه في هذه المسألة، أو أنه يعتد بخلافهم وهذا لم يكن إجماعا، هو كالإيه؟ هو ليس إجماعا وإنما كالإيه؟ كالإجماع لأنه يعتد بخلافه. يبقى في اتجاهات ثلاثة أنا ذكرتها في كلام الشيخ أو ما يحتمله كلام الشيخ. الكلام واضح؟ عيده؟ واضح. الإجماع يمكن أن يكون إجماعا ويمكن عدم. والله إما أن تعتد بخلاف الخوارج فيقال هذا ليس بإجماع، هو كالإجماع لكثرة القائلين به لكنه ليس إجماعا حقيقة وليس بحجة، ماشي؟ لأنه خلف فيه البعض. المشبه والمشبه به متغيران صح في المعنى، والمشبه بالإجماع ظاهر الكلام المصنف أنه المتغيران هو كالإجماع. هو لك أن تصير هذا الكلام على هذه الاتجاهات، إما أن تقول خوارج خلاف الخوارج معتد به فهذا ليس بإجماع وليس بحجة، أو تقول هو إجماع وخلاف الخوارج لا يعتد به مطلقا، أو تقول هو إجماع ولا يعتد بخلاف الخوارج في هذه المسألة. قال وهو كالإجماع من الخلف والسلف في تركها وعدم وجوب القضاء، ولم يخالف في عدم الوجوب في وجوب القضاء إلا الخوارج، ماشي؟ وده معروف من أين؟ عندما جاءت المرأة تسأل عائشة رضي الله عنها لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، كأنها تريد أن تقول، فقالت لها أحرورية أنت يعني أخارجية أنت أتقولين بقول الخوارج بوجوب قضاء الصلاة على الحائض؟ هي تسأل عائشة ما باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة لها أحرورية أنت على مذهب الخوارج؟ فقالت لست بحرورية ولكني أسأل. استحب بعض السلف، نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل، وكأن هذا يعني إيه يكون يقوم مقام الصلاة، لأنه إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل، وكأن هذا يقوم مقام الإيه الصلاة. هذا استحبه بعض السلف، والشيخ يقول وأنكره بعضهم أنه لا يستحب ذلك. الثامن قوله صلى الله عليه وسلم قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، رد إلى أيام العادة والمستحاضة إما مبتدأ أو معتادة، وكل منهما إما مميزة أو غير مميزة، فهذه أربعة أقسام. المستحاضة إما مبتدأ بمعنى إيه؟ هي لم تجرب، أول ما نزل عليها الدم نزل مستمر، هي صغيرة وأول ما بلغت ونزل عليها الدم نزل إيه؟ مستمر. نزل مستمر فهي مبتدأ. نزل مستمر. طيب المعتادة هي كانت تحيض في أول يوم من الشهر وتنقص سبعة أيام فينقطع الدم في اليوم السابع، فهي تعلم أنها تحيض في اليوم الأول وينقطع عنها الدم في اليوم الإيه؟ السابع. ثم قرأ بعد ذلك عليها أن سال الدم ولم ينقطع، فهي تعلم أنها كانت تحيض في اليوم الأول وهي انقطع الدم في الإيه؟ في اليوم السابع. يبقى المبتدأة لم تجري لها عادة، وإنما أول ما نزل عليها الدم نزل مستمرا، والمعتادة كانت تحيض في وقت معين وينقطع عنها الدم في وقت معين، ثم طرأت عليها الاستحاضة فسال الدم ولم ينقطع. وكل منهما إما مميزة لماذا؟ مميزة لدم حيضها عن دم استحاضتها، هو الدم مستمر، بس هي في بعض الأيام تقول هذا الدم بصفات دم الحيض وهذا الدم ليس بصفات دم الحيض، فهي أو وإما مميزة لدم حيضها عن دم استحاضتها. دم الحيض له صفات معينة، أسود أو يميل إلى السواد، له رائحة معينة، ثقيل، دم الاستحاضة كالدم الذي يسيل من العرق خفيف وأحمر وليست له هذه الرائحة، فقال لي وكل منهما من المبتدأ أو المعتادة إما مميزة لدم حيضها عن دم استحاضتها أو غير إيه؟ مميزة، الدم كله لا تستطيع أن تميز بين دم حيضها ودم استحاضتها، وكل له حكم، فهذه أربعة. اذكروا لي اذكروا مذهب الشافعي في هذه الصوره الاربعه. لازم تسمع المبتدا المعتاده المميزه والمبتدا غير المميزه والمعتاده المميزه والمعتاده غير المميزه. تذكرون المميزه ترد الى التمييز، والغير المميزه تنقص اليوم فقط، لا تصلي في اليوم الواحد. اما المعتاده المميزه ترد الى التمييز. قول ثاني واحد واحد كده. المميزه المعتاده، المميزه المعتاده، المبتدا المميزه ماشي ترد الى التمييز، والغير المميزه لا تقضي في اليوم الواحد فقط. لا تقضي في اليوم الواحد الصلوات، تترك في اليوم الواحد، تترك الصلاه في يوم واحد، تدعو الصلاه في يوم واحد، في يوم وليله. المعتاده المميزه ترد الى عادتها، وهي التي تجتهد في هذا اليوم. لا ترد الى عادتها، لا غير اللي هي المبتدأ، المبتدأ غير المميزه تترك الصلاه يوما وليلا. نعم في شهر. هي التي تحدده. لا في شهر، في بدايه الشهر، في بدايه الدم، بدايه الشهر اللي تترك اليوم في بدايه الشهر. ماشي. ثم المعتاده ترد الى عادتها. طب هي معتاده مميزه. نعم ترد الى عادتها ولا الى التمييز؟ التمييز. المعتاده المميزه ترد الى ايه؟ التمييز. ترد الى التمييز، والمعتاد غير المميزه ترد الى عادتها. ترد الى عادتها. قال فهذه اربعه، والحديث قد دل بلفظه على ان هذه المراه كانت معتاده، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. دع الصلاه قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فمعنى ذلك أنها كانت لها أيام تحيض فيها، وأنها كانت معلومة لها قبل أن يطرأ عليها تطرأ عليها الاستحاضة، وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض فيها. وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أنها كانت مميزة أو غير مميزة، يبقى هي معتادة، هي معتادة، لكن معتادة مميزة أو غير مميزة لا ندري. فإن ثبت في هذا الحديث رواية أخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك. يعني إيه فذاك؟ تقبل التمييز. يعني معناها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فردها إلى العادة. فردها إلى الإيه؟ إلى العادة. طيب إذا المرأة المستحاضة ترد إلى العادة. الشيخ يقول: فإن ثبت في هذا الحديث رواية أخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك، وإن لم يثبت فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة، وهو اختيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. ماشي. المعنى كالآتي، يقول الشيخ: فإن ثبت في هذا الحديث رواية أخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك، فذاك أنها ترد إلى التمييز. ويبقى المعنى إيه؟ قال: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها إذا كنت غير مميزة، أما إذا كنت مميزة فالرواية الأخرى تدل على أنها ترد إلى التمييز. تفهم الحديث كده على هذا النحو؟ النبي يقول لها: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، أنت معتادة، فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين إيه فيها إذا لم تكوني مميزة. يبقى المعتادة غير المميزة تعتد بإيه؟ تعتد ترد إلى عادتها، ترد إلى عادتها. طب أما إذا كنت مميزة فالرواية الأخرى دلت على أن المميزة ترد إلى التمييز. هذا يقول للشيخ إيه؟ إذا كانت هناك رواية أخرى، وسيأتي أنه في رواية أخرى تدل على أن المميزة ترد إلى التمييز. طيب أنت كمجتهد لم تجد رواية أخرى تدل على التمييز، ماذا تصنع بهذا الحديث؟ تقول: المعتادة ترد إلى عادتها سواء كانت مميزة أو غير مميزة، وتستدل على هذا العموم بترك الاستفسار، وتستدل على هذا العموم بترك الايه؟ الاستفسار. والشيخ يبين لك ما هي وجهات نظر الائمه في الاستدلال بالاحاديث، فيقول لك ايه؟ وإن لم يثبت ولم تثبت رواية أخرى في التمييز فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام العادة سواء كانت المعتادة مميزة أو غير مميزة. وهذا القول هو قول من؟ قول اختيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. قوله في القديم هذا؟ لا. إيه؟ واحد قولي الشافعي يظن على ما ذكرته. والتمسك به والتمسك بهذا الاستدلال ينبني على قاعدة أصولية وهي ما يقال إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم ينزل منزلة عموم المقال. واضح؟ فنشرحنا هذه القاعدة قبل ذلك مرات. طيب كيف نطبق هذه القاعدة؟ المرأة سألت إني أصطحب فلا أطفر لم يسترسلها بإيه الأحوال كنت فيها. ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم علم من حريها أنها كانت معتادة بدليل أنه قال لها إيه دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ولم يستصلها النبي صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة أو غير مميزة. فلو كان الحكم يختلف بين المميزة وبين غير المميزة لوجب على النبي أن يستفصلها بأن يقول لها إن كنت مميزة فأردك إلى التمييز وإن كنت غير مميزة أردك إلى أيام العادة. وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عند السؤال من غير إيه؟ استفصال. فنقول هذا ينزل منزلة العموم في المقال كأن النبي قال لها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها على أي حالة كنت مميزة أو غير مميزة. واضح؟ واضح؟ ده وجه تطبيق الإيه؟ القاعدة. ومثلوه الشيخ يقول ومثلوا هذه القاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روية لفيروز الديلمي ماشي وقد أسلم على أختين اختر أيتهما اختر أيتهما شئت اقرأ عندك إيه لم يستفصلوا والوقع العقد عليهم المرجع ماشي ماشي أنا أصحح ما عندي يعني. قال ولم يستفصله هل وقع العقد عليهما مرتبا أو متقارنا ماشي يبقى اختر أيهما شئت سواء وقع العقد عليهما مرتبا ماشي يعني مرتبا يعني وقع واحدا منهما في مدة ووقع الثاني بعده في مدة أخرى متعاقبا يعني أو وقع العقد عليهما معا تزوج زينب وهند بعقد ايه بعقد واحد. لو كان الحكم يختلف بين حالة تقارن وحالة تعاقب لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يرسل الجواب. لكنه لما أرسل الجواب علمنا أنه يشمل الصورتين سواء وقع العقد عليهما معا أو وقع العقد عليهما ايه مرتبا واحدا بعد الآخر. واضح؟ وكذا نقولها هنا. طبعا عندنا أحاديث في هذا الباب كثيرة. فيروز الديلمي أسلم عن إيه؟ عن أختين. وغيره أسلم عن إيه؟ اللي هو ابن غيلان أسلم ابن غيلان أسلم عن عشر نسوة. فقال لنا رسول الله اسك أربعا وفارق سائرهن. وغيره أسلم عن خمسة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك أربعا وفارق الأخرى. وبعضهم أسلم عن ثمانية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك أربعا وفارق سائرهن. يعني هذه الوقائع تعددت. وكذا نقولها هنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة أو غير مميزة كان ذلك دليلا على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها. واضح؟ كما قالوا في حديث فيروز الذي كما قالوا في حديث فيروز والذي عندك والذي صح كده؟ والذي اعتري بالنار ماشي والذي والذي اعترض به ثم يرد هنا أيضا. إيه؟ كما قالوا في حديث فيروز الذي لا هنا لازم يبقى في واو. ماشي أنا عندي لون سقيقة بس لازم تزال. خلي بالك من شيء. أنت عندك قاعدة يا مولانا، عندك قاعدة. ماذا تقول هذه القاعدة؟ أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. البعض خالف وقال أن ترك الاستفصال لا ينزل منزلة العموم. لماذا؟ ده خلاف وارد على القاعدة. ماشي؟ ووارد على الدليل الذي تستند إليه القاعدة اللي هو حديث فيروز وما شابه. أنت تقول ترك الاستفصال لا ينزل منزلة العموم، لماذا؟ لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم حال السائل فأنزل الجواب على حاله. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم في احتمال عندي، في احتمال قائم عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال المرأة أنها غير مميزة فردها إلى عادتها، فكيف تستدل بها على أن المميزة وغير المميزة سواء في هذا الحكم؟ ليس موجود في الحديث أن النبي علم، لكن في احتمال أن النبي يكون إيه؟ قد علم. في احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من فيروز الديلامي أنه أسلم عن أختين نكحهما على التعاقب، فقال له إيه؟ أو نكحهما على التعاقب أو نكحهما على المعية، فعندما أجاب على الحالة التي علمها فقط، فكيف أنت تجعل هذا جوابا لما علمه هو وللحالة الأخرى؟ واضح؟ طيب حاصل هذا الكلام كالآتي. بعض العلماء قال أن ترك الاستفصال لا ينزل منزلة العموم بناء على أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم ربما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عن حالة علمها، عن حالة السائل إيه؟ علمها، وبالتالي لا يعم الجواب جميع الاحتمالات أنها مميزة أو غير مميزة، لا ينزل على الحالة التي علمها النبي. لا يعم قوله أمسك واحدة وفارق الأخرى على ما لو وقع العقد متعاقبا أو معا، ربما علم النبي من حاله أنه أوقع العقد على حالة معينة. واضح؟ طب وبناء على ذلك، بناء على هذا الاحتمال، ما المترتب على هذا الاحتمال؟ الإجمال، والإجمال بأن يقول مثلا قوله صلى الله عليه وسلم أمسك إحداهن وفارق الأخرى لا نعلم، لا نعلم، هو يقع على حالة واحدة لا نعلم، هل هو ما لو وقع العقد مرتبا أو ما لو وقع العقد معا؟ فنحن لا نعلم، حتى نعلم الحالة التي وقع عليها العقد فنعمل بها، فنعمل بهذا الجواب فيه بهذا الحدث. إيه؟ يبقى الشيخ أحمد عندما يستدل بهذا الحدث يقول إيه؟ نعم أمسك إحداهن وفارق الأخرى، هذا الجواب نعمل به متى؟ يحتمل أن نعمل به إذا وقع العقد مرتبا، ويحتمل أن نعمل به إذا كان العقد وقع عليهما معا، وأنا لا أدري أي الصورتين علمه النبي فأجاب عنه، فإلى أن أعلم الحديث عندي من باب المجمل، وعندما يأتي حديث آخر يبين الحالة يبقى بينة بعد إجمال. واضح؟ هذه طريقة، هذه طريقة. الطريقة الثانية أنا لا أحتاج أن أبحث عن مبين، الحديث بين، وأنا أجعل هذا القبيل من قبيل العام وأستدل به على أن هذا الحكم ثابت في الصورتين. كده وضح الكلام؟ نعم. طيب الشيخ المدخل العيد له تحرير في هذه المسألة، أنا عندي دلوقتي الأصولين اختلفوا على إيه؟ هل ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم؟ ولا ترك الاستفصال يجعل الكلام من قبيل المجمل؟ ماشي؟ قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. دي قاعدة في مقابل القاعدة دي. وقائل الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. الشيخ المدقق العلبي له تحريف في هذه المسألة، يقول أن إيه الاحتمال ليس كل احتمال يكسب هذه الوقائع الإجمال، وإنما هو احتمال قوي متبادر إلى الأذهان، احتمال قوي متبادر إلى الأذهان، لكن ليس مجرد التجويز العقلي يسوغ القول بالإجمال. يبقى الشيخ ابن تقي العيد يقول ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم إلا إذا قوي الاحتمال، إلا إذا قوي الاحتمال. فيبقى جواب النبي صلى الله عليه وسلم خرج على هذه الصورة التي علمها، واضح؟ إلا إذا قوي احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال السائل صورة معينة فأنزل الجواب إيه عليها عندما يقوى الاحتمال ويدل عليه دليل، لكن دون ذلك يبقى العمل بالإيه؟ بالعموم، العمل بالعموم. قال الشيخ: والذي اعترض به ثمه على حديث فيروز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما علم من حديث فيروز أنه عقد العقد مثلا معا أو مرتبا، يرد هنا أيضا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون عالما حال الواقعة كيف وقعت، فأجاب على ما علم. ممكن أوصل لك برسالة يوضح هذا أيضا. أنت مجتهد أو مفتي، وجاءك سائل يسأل، أنا جئت أسألك، أنا حلست في يميني ماذا أصنع، وأنت تعلم من حالي أنني فقير لا أقوى على إيه؟ على كسوة المساكين أو على إطعامهم ولا على عتق رقبة، فماذا تقول؟ صوم ثلاثة أيام، فلا يفهم من ذلك صوم ثلاثة أيام سواء كنت غنيا أو كنت، فهمت هذا؟ أنا جيت أسأل أحنست في يميني ماذا علي، فقلت صوم ثلاثة أيام لأنك تعلم حالي، يبقى صوم ثلاثة أيام لأنك فقير لا تقدر على الكسوة ولا على العتق ولا على الإطعام. والثاني لا يأتي آخر فيقول صوم ثلاثة أيام سواء كنت غنيا أو كنت فقيرا تقدر على العتق أو لا تقدر على العتق، تقدر على الكسوة أو لا تقدر على الكسوة. ولكن صحوة نزول الدم النبي كيف يعرف ذلك؟ هي تسأل فتقول، أم تقول ولكن هي لم تبين حالها ولم ينقل هذا عنها، ربما بينت ولم ينقل، الذي يريد أن يريد الاحتمال أنت تقول هذا يسمى يقول الشيخ مدقق العيد. هي أنا لا أستطيع أن أتصور احتمالات، لو وجد احتمال في لفظها أحمل الكلام عليه، إذا لم يوجد احتمال يبقى أحمل الكلام على العموم، لكن من يريد أن يأتي بالإجمال يقول ربما ذكرت ذلك للنبي وعلمه النبي من حالها لكنه لم ينقل. واضح هذا الكلام؟ والذي اعترض به ثمة يرد هنا أيضا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون عالما حال الواقعة فوقعت. يرد هنا ماشي، يرد هنا فأجاب على معلم، وكذا يقال هنا يجوز أن يكون النبي علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. اختار بعضهم في قوله وليست بالحيضة أن تقرأ وليست بالحيضة بكسر الحاء، أي الحالة المألوفة والحيضة بالفتح المر من الحي. واضح هذا الكلام؟ يبقى الحيضة والحيضة ما الفرق بينهما؟ الحيضة تكون مرة واحدة، الحالة المألوفة هذه المرة الواحدة. خلي بالك من شيء، أنتم تأخذون في الصرف اسم الهيئة واسم الإيه؟ اسم الهيئة واسم المرة. اسم الهيئة يكون على فعلة، واسم المرة يكون على فعلة. فالشيخ يشير إلى هذين. بعضهم اختار أن الحيضة هنا من قبيل اسم المرة ففتح الحاء، وبعضهم رآها أنها إيه؟ اسم هيئة فاختار فيها كسر إيه؟ الحاء. وليست بالحيضة، أي الهيئة التي تعرفها المرأة في وقت معين من أيام شهرها، فتكون أي الحالة المألوفة المعتادة، فتكون من قبيل اسم الإيه؟ اسم الهيئة. واختار بعضهم أن تكون الحيضة بالفتح اللي هي المرة من الحيض. وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذه ما يقتضي الرد إلى التمييز. إذا أقبلت. ماشي. وقوله فإذا أقبلت تعليق الحكم بالإقبال والإدبار، فلا بد أن يكون معلوما لها بعلامة تعرفها. فإذا أقبل الحيض فإذا أدبر، هي هو الدمع عندها طول الشهر، والنبي يقول لها إيه؟ فإذا أقبل الحيض وأدبر الحيض والدم مستمر، يبقى لابد أن تكون مميزة لدم حيضها عن دم هو الدم موجود طول الشهر. والنبي يقول فإذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت الحيضة، فإذا كان الدم مستمر طول الشهر يبقى لابد أن تعلم متى تقبل الحيضة ومتى تدبر، وإلا فالدم موجود طول الشهر. قال فإذا أقبلت تعليق الحكم بالإقبال والإدبار، فلا بد أن يكون معلوما لها بعلامة تعريفها. فإن كانت مميزة وردت إلى التمييز، فما معنى الإقبال والإدبار؟ قال فإقبالها بدء الدم الأسود، وإدبارها إدبار ما هو بصفة الحيض. واضح؟ طيب هذا إذا كانت مميزة. طب وإن كانت غير مميزة؟ وإن كانت معتادة وردت إلى العادة، فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها انقضاء أيام العادة. واضح؟ يبقى فإذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت الحيضة تفسر بإيه؟ تفسر طبعا لحال المرأة. ماشي؟ المميزة ترد إلى بدء الدم الأسود، وإدبارها إدبار الدم اللي هو بصفة الإيه؟ الحيض. طيب وإن كانت معتادة وردت إلى العادة، متى ترد إلى العادة؟ إما أن تكون مبتدأة، ماشي، غير مميزة، مبتدأة غير مميزة فترد، إما أن تكون معتادة غير مميزة فترد إلى الإيه؟ العادة. وإما أن تكون، هذا مثل الشافعي، وإما أن تكون معتادة مميزة أو غير مميزة فترد إلى عادتها. الشيخ يقول لك وإن كانت معتادة إيه؟ قدر على مذهب الشافعي. وإن كانت معتادة غير مميزة ردت إلى عادتها، فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها انقضاء أيام العادة. طب على مذهب أبي حنيفة وإن كانت معتادة مميزة أو غير مميزة ردت إلى إيه؟ إلى العادة، فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها انقضاء أيام العادة. واضح؟ ويعني لا يخفى عليك أن الشيخ لم يأتي بقيد المميزة ليقع الكلام على المذهبين، مذهب الشافعي تقدره بتقدير، ومذهب أبي حنيفة تقدره بإيه؟ بتقدير. وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذه ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا إن حديثها في المميزة. واضح؟ وحمل قوله فإذا أقبلت الحيضة على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد. واضح؟ طيب خلي بالك من كيف نفهم هذا. قال في رسول الله حديث فاطمة بنت حبيش، صح كده؟ نحن في حديث فاطمة بنت حبيش. قال في رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك إيه؟ عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها كانت معتادة بدليل أنها قال قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. والرواية الأخرى بينت أن النبي علم أنها مميز. أنها مميزة، أنها إيه؟ مميزة. فقوله فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وقوله على ذلك فإذا أقبلت الحيضة إذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت الحيضة، يبقى إذا كانت مميزة يبقى لابد أن نفسر الإقبال والإدبار بما يتوافق مع التمييز. فإذا أقبلت الحيضة بالدم الأسود المعروف أنه دم حيض، وإذا أدبرت الحيضة بانقضاع الدم الأسود الذي هو حيض. واضح؟ ولا نفسر الإقبال والإدبار بالمدة الإيه؟ المعتاد. عشان نقول هنا فإذا أقبلت الحيضة والذكر بالكسر الحال المألوف المعتاد. ماشي. وحمل قوله فإذا أقبلت الحيضة على الحيض المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد. وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز هكذا. الرواية التي فيها دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. وأما الرد إلى العادة فقد ذكرناه في الرواية الأولى التي ذكرها المصنف، لا يدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وقد يشير إليه في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها، فالأشبه أنه يريد قدر إيه؟ قدر أيامها، قدر أيامها. وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة فقال فإذا ذهب قدرها بالذال المعجمة المفتوحة، ماشي، وإنما هو بالمهملة الساكنة أي قدر وقتها، والله أعلم. ماشي. وقوله فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره، هو وجه الإشكال إيه؟ أنها إذا ذهب قدرها فيحكم بانقطاع الدم، فتغسل الدم عنها ثم تغتسل ثم تصلي. فهنا قال إيه؟ فاغسلي الدم من موضعه، ولم يذكر الاغتسال. فاغسلي عنك الدم أي من موضعه وإيه؟ وصلي. فربما يتوهم متوهم أنه يكتفى بإيه؟ يكتفى بغسل الدم في الموضع ويستبح الصلاة بذلك، ولا يشترط الإيه؟ ولا يشترط الاغتسال، لأنه لم يذكر الغسل، ولا بد فيه بعد انقطاع الحيض من الغسل. هذا هو وجه الإيه؟ الإشكال. وحمل بعضهم هذا الإشكال على أنه جعل الإدبار انقطاع أيام الحيض والاغتسال، وجعل قوله فاغسلي عنك الدم محمولا على دم يأتي بعد الغسل. يعني هذا تأول، فقال فإذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت الحيضة، فقال إدبار الحيضة معناها انقطاع الدم والاختساف. فإذا أدبرت الحيضة وهذا يحصل بإيه؟ هذا المتأول يقول هكذا، هذا الإدبار يفسر بانقطاع الدم والاختساف. فإذا انقطع الدم واغتسلت تصلي، فإذا وجد دم بعد ذلك لا تؤمر بالاغتسال، وإنما تؤمر بغسل الدم في موضعه. تفهمون هذا التأويل؟ يبقى فإذا أقبلت الحيضة، إذا أدبرت الحيضة معناها انقطع الدم واغتسلت، فلها أن تصلي. فإذا ظهر دم بعد ذلك لا تطالب بإيه؟ بالاغتسال، وإنما تؤمر بغسل الدم في موضعه. طبعا هذا تأويل الشيخ لم يرتضيه. قال والجواب الصحيح، كأن هذا التأويل غير صحيح يعني. ماشي. أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة، فقال فيها فاغسلي عنك الدم واغتسلي وإيه وصلي. ماشي. ودي بقى دي زيادة، لابد زيادة متعينة لأن الحديث واحد. وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال منه، فيكون دليلا على إيه؟ على نجاسته. نحن الدم يأتي بعد الغسل لأن دم الاستحاضة يحنى دم الاستحاضة، فغسل على الدم كل محمول على الدم يأتي بعد الغسل. هذا التأويل هو غير مقبول يعني، بس هو المعنى أن هذا الدم الذي يوجد بعد الاغتسال لا يمنع من الطهارة، لا يرفع الطهارة، ولا يكون حدثا أكبر، يكون حدث إيه، ولا تؤمرين معه مع الغسل، لا تؤمرين معه بالإيه بالاغتسال، وإنما يكفيك فقط أن إيه أن تغسلي الدم من إيه من موضعه. فحكمه حكم الحدث الأصغر لا حكم الحدث الأكبر، ده على هذا التأويل. ماشي، ولا توقفون إن شاء الله.